السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. قال الشارح رحمه الله: قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولا تعارض هذه الآية قوله تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، وقوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، لأن ملك الموت يتولى قبضها واستخراجها ثم يأخذها منه ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب ويتولونها بعده، كل ذلك بإذن الله وقضائه وقدره وحكمه. فصحت إضافة التوفي إلى كل بحسبه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الذي يتوفى حقيقة هو الله جل وعلا، فهو المحيي وهو المميت، ويكل ذلك إلى ملك الموت الذي يتولى إخراج الروح من البدن، ثم بعد ذلك يسلم هذه الروح إلى ملائكة الرحمة إن كان مؤمنا، أو إلى ملائكة العذاب إن كان غير ذلك. فهذه النسب إلى الله تارة، وإلى الملائكة تارة أخرى، وإلى ملك الموت تارة أخرى، لا تنافي بينها على ما ذكره المؤلف، وهو واضح ولله الحمد. فهي نسب صحيحة حقيقية، لكن الأمر كله لله وبيد الله، فهو المحيي والمميت. قل يتوفاكم ملك الموت، هذا هو الذي يتولى إخراج الروح من البدن، توفته رسلنا يستلمونها من ملك الموت، يستلمون هذه الروح. والمتوفي حقيقة هو الله، الله يتوفى الأنفس. نعم. وقد اختلف في حقيقة النفس ما هي، وهل هي جزء من أجزاء البدن أو عرض من أعراضه، أو جسم مساكن له مودع فيه، أو جوهر مجرد، وهل هي الروح أو غيرها، وهل الأمارة واللوامة والمطمئنة نفس واحدة أم هي ثلاثة أنفس، هل تموت الروح أو الموت للبدن وحده. وهذه المسألة تحتمل مجلدا، ولكن أشير إلى الكلام عليها مختصرا إن شاء الله تعالى. وقد أفردها ابن القيم رحمه الله، أفرد هذه المسألة في مجلد اسمه الروح، وفيه أشياء قد يلاحظها بعض أهل العلم ويوافقها عليها كثير من أهل العلم، وعلى كل حال هي محل نظر واجتهاد وليس بالمعصوم. وقد قال بعضهم أن هذا الكتاب من أوائل مصنفاته، المقصود أنه كتاب نافع في الجملة، يعني بعض القصص والحكايات التي ذكرها عن الأرواح هذه قد لا تسلم له، ولكن في الجملة الكتاب لا نظير له في بابه. نعم. فقيل: الروح قديمة، وقد أجمعت الرسل على أنها محدثة مخلوقة، مصنوعة مربوبة مدبرة، وهذا معلوم. مجموعة الرسل على أنها محدثة يعني مخلوقة، لا أنها قديمة، ومراد بالقديم الذي ليس له أول، لا غير متسلسل يعني لا ينتهي. نعم. ما له علاقة، شو مراتية؟ هذه غير الروح، هذه غير، هذه متعلقة بالحياة، متعلقة بالحياة، الروح التي تحيا بها النفس وبمفارقتها تموت. نعم. وهذا معلوم بالضرورة من دينهم أن العالم محدث، ومضى على هذا الصحابة والتابعون حتى نبغت نابغة ممن قصر فهمه في الكتاب. لأن هذا فرع عن مسألة التسلسل، تسلسل الحوادث في الماضي وفي المستقبل. ففي الماضي يمنعه جمهور أهل العلم، وأما التسلسل في المستقبل فمحل خلاف، لكن المقرر أنه موجود حتى الروح، وسيأتي الخلاف في كونها تفنى أو لا تفنى في جملة ثمانية أشياء قالوا إنها لا تفنى، ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي نار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم، قالوا هذه أشياء لا تفهم لا تفنى، فما لا مانع من تسلسلها في المستقبل كالجنة والنار. نعم. نعم. حتى نبغت نابغة ممن قصر فهمه في الكتاب والسنة فزعم أنها قديمة، واحتج بأنها من أمر الله وأمره غير مخلوق، وبأن الله أضافها إليه بقوله قل الروح من أمر ربي، وتكون قديمة كقدم الله، هذا تعبيرهم، والله جل وعلا هو الأول فليس قبله شيء. نعم. وبقوله ونفخت فيه من روحي، كما أضاف إليه علمه وقدرته وسمعه وبصره ويده، وتوقف آخرون. واتفق أهل السنة والجماعة على أنها مخلوقة، وممن نقل الإجماع على ذلك محمد بن نصر المزوري المروزي، أحسن عليك، محمد بن نصر المروزي المروزي المروزي وابن قتيبة وغيرهما. ومن الأدلة على أن الروح مخلوقة قوله تعالى الله خالق كل شيء، فهذا عام لا تخصيص فيه بوجه ما، ولا يدخل في ذلك صفات الله تعالى، فإنها داخلة في مسمى اسمه، فالله تعالى هو الإله الموصوف بصفات الكمال، فعلمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره وجميع صفاته داخل في مسمى اسمه، فهو سبحانه بذاته وصفاته الخالق، وما سواه مخلوق. ومعلوم قطعا أن الروح ليست هي الله ولا صفات الباري جل وعلا هي من ذاته، وجودها مع وجوده بلا نهاية، أولية بلا نهاية، ليس قبله شيء بأسمائه وصفاته وأفعاله جل وعلا. ولا يقال أن العلم يتجدد، قد يكون الإنسان هذا بالنسبة للمخلوق ليس لديه علم، ثم تحدث له صفة العلم وتطرأ عليه فتكون حادثة بعده متجددة، هذا لا يرد في حق الله جل وعلا. لذلك قالوا أن الله جل وعلا يوصف بالعلم ولا يوصف بالمعرفة، لأن المعرفة كما قالوا تستلزم سبق الجهل، وقلنا أن الصفات الإلهية قديمة بقدمه موجودة مع وجوده، ليس كالمخلوق تطرأ عليه الصفات فالعلم يحدث بعد أن كان جاهلا والقوة تحدث بعد أن كان ضعيفا وهكذا، لكن الخالق جل وعلا ليس كمثله شيء، كامل في أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله. نعم. ومعلوم قطعا، ومعلوم قطعا أن الروح ليست هي الله ولا صفة من صفاته، وإنما هي من مصنوعاته. ومنها قوله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. والإنسان كما يطلق على البدن يطلق على الروح، فهو بجسده وروحه لم يكن شيئا مذكورا، فهو مخلوق محدث بروحه وجسده. نعم. وقوله تعالى لزكريا: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. والإنسان اسم لروحه وجسده، والخطاب لزكريا لروحه وبدنه، والروح توصف بالوفاة والقبض والإمساك والإرسال، وهذا شأن المخلوق المحدث. وأما احتجاجهم بقوله من أمر ربي، توصف بالوفاة، الله يتوفى الأنفس، المراد بالنفس هنا الروح، وتوصف أيضا بالقبض، إن الروح إذا قبضت تبعها البصر، وهي أيضا تمسك وترسل. في ذكر النوم: اسمك ربي وضعت جنبي، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. نعم. وأما احتجاجهم بقوله من أمر ربي، فليس المراد هنا بالأمر الطلب، بل المراد به المأمور، والمصدر يذكر ويراد به اسم المفعول، وهذا معلوم مشهور. كالخلق يراد به المخلوق. نعم. الذي هو أمر الله جل وعلا لعباده أن يفعلوا بصيغة الطلب. نعم. هل هي من هذا الأمر الذي هو طلب الفعل بصيغة افعل أو افعلوا، هل هذا المراد هنا الأمر الروح من أمر ربي؟ لكن الأمر كما يطلق على المأمور يطلق على الأمر الذي هو الصيغة، الذي هو بصيغة افعل، إذا قلت قم مثلا أو أجب، هذا ما هو بأمر، أمر، لكن يطلق ويراد به المأمور، كالخلق اللي هو المصدر يطلق ويراد به المخلوق. هذا المشكلة، أنهم جعلوه قديم لأنه من أمر الله كسائر أوامره. ها؟ نعم، كسائر أوامره جل وعلا. نعم. وأما استدلالهم بإضافتها إليه بقوله من روحي، فينبغي أن يعلم أن المضاف إلى الله تعالى نوعان صفات. قد يقول القائل: لماذا الشارح ما ذكر اسم ملك الموت وجاء فيه أخبار بأنه عزرائيل، لكن هذه الأخبار لا تثبت؟ نعم، وإلا هذه مناسبته أن يذكر اسمه. نعم. فينبغي أن يعلم أن المضاف إلى الله تعالى نوعان صفات لا تقوم بأنفسها، كالعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر، فهذه إضافة صفة إلى الموصوف. هذه لا يمكن أن تستقل بنفسها، هي موجودة لكنها لا تستقل بنفسها ولا تقوم بنفسها، فهذه من أوصافه جل وعلا، وما يضاف إليه منه ما يستقل بنفسه، كناقة الله وبيت الله. هل نقول أن ناقة الله وصف من أوصافه، بيت الله وصف من الله؟ هذه مخلوقات لكنها أضيفت إلى الله جل وعلا، أضافها إلى نفسه تشريفا له. نعم. فهذه إضافة صفة إلى الموصوف بها، فعلمه وكلامه وقدرته وحياته صفات له، وكذا وجهه ويده سبحانه. والثاني إضافة أعيان منفصلة عنه كالبيت والناقة والعبد والرسول والروح، فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه، لكنها إضافة تقتضي تخصيصا وتشريفا يتميز بها المضاف عن غيره. واختلف في الروح هل هي مخلوقة قبل الجسد أم بعده، وقد تقدم عند ذكر الميثاق الإشارة إلى ذلك. واختلف في الروح ما هي، فقيل هي جسم وقيل عرف. لا شك أن نفخ الروح في المخلوق يعني بعد أن تمر عليه الأطوار ثم يرسل إلى الملك فينفخ فيه، لكن هل هي موجودة قبل أن ينفخها الملك فيه أو لم توجد؟ في مسألة الميثاق التي تقدمت، وأن الله أخرج ذرية آدم من صلبه كالذر يعني أرواحهم، تقتضي أنها متقدمة على الأبدان، لكنها أدخلت في هذا البدن بعد أن تأهل لقبولها، بعد أن بدأ في الطور الرابع. نعم. فقيل هي جسم وقيل عرض، وقيل لا ندري ما الروح أجوهر أو عرض، وقيل ليس الروح شيئا أكثر من اعتدال الطبائع الأربع، وقيل هي الدم الصافي الخالص من الكدر والعفونات، وقيل هي الحرارة الغريزية وهي الحياة. يعني الإنسان إذا فقد الحرارة بالكلية وهي من الطبائع الأربع، أو زادت الحرارة عن الحد المطلوب، وقارن ذلك خروج الروح، هل نقول أن خروج أن الروح هي اختلال الأمزجة الأربعة؟ نعم. يعني إذا وصل الضغط مثلا إلى درجة كم؟ 20 مثلا، هذا في الغالب يموت. هل نقول أنه مات بسبب أو أن روحه التي يعبر بها في النصوص هي وصول الحرارة إلى هذه الدرجة أو الضغط إلى هذه الدرجة؟ هذا مراد الذين قالوا إنها هي الطبائع الأربعة. لكن الروح غير ذلك، والأصل أن لا يبحث فيها أكثر مما جاء في النصوص، ولذلك لما سأل اليهود عن الروح أجابهم النبي عليه الصلاة والسلام بقول الله جل وعلا: قل الروح من أمر ربي، احسم المادة. وهذه من المعجزات الكبرى، ومن ما يدل على عظمة الرب جل وعلا، ويدل على صغر عقول المخلوقين وضيق علمهم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هؤلاء المتكلمون الذين بحثوا بالتفصيل والتدقيق عن الذات الإلهية وعن أوصافه جل وعلا وأفعاله، حتى ظلوا بسبب ذلك، شيخ الإسلام في التدمرية من قواعده أن يقول: اسأل هذا الذي أغرق في بحث ما يتعلق بالله جل وعلا عن أقرب الأشياء إليه، عن روحه، يقدر يستطيع أن يجيب؟ ما يستطيع أن يجيب. روحه التي بين جنبيه ما يستطيع أن يجيب عنها. ولذلك القول الفصل فيها: قل الروح من أمر ربي. نعم. وقيل هي الحرارة الغريزية وهي الحياة، وقيل هي جوهر بسيط منبث في العالم كله من الحيوان على جهة الإعمال له والتدبير، وهي على ما وصفت من الانبساط في العالم غير منقسمة الذات والبنية، وأنها في كل حي وأنها في كل حيوان العالم بمعنى واحد لا غير. وقيل النفس هي النسيم الداخل والخارج بالتنفس، يعني النفس، كان النفس هي النفس، لأنه إذا انتهى النفس انتهت الحياة، فالحياة مقترنة بالنفس، فالنفس والنفس شيء واحد، والنفس هي الروح، وخلصوا من ذلك إلى أن النفس هي النفس الذي يخرج من البدن ويرجع إليه بالتنفس. نعم. وقيل غير ذلك. وللناس في مسمى الإنسان هل هو الروح فقط أو البدن فقط أو مجموعهما أو كل منهما، وهذه الأقوال الأربعة لهم فيها صواب العبارة، ها؟ روحه موجود ويتنفس وليس بميت حقيقة، ولا تقسم أمواله ولا يتصرف فيها، وقد تعود إليه الحياة، وهذا مجرب وثبت ذلك. ها؟ وش معناه؟ وهذه الأقوال الأربعة لهم في كلامه، هل هو في كلام الله جل وعلا، يعني في كلام الله جل وعلا. نعم. هل هو اللفظ فقط أو المعنى فقط أو هما أو كل منهما؟ الرابع هل هو واضح ولا ما هو واضح؟ شو الفرق بينه وبين الثالث؟ الرابع في المسألتين أو هما أو كل منهما، الروح فقط، البدن فقط، أو مجموعهما الروح والبدن، هذه ثلاثة أقوال واضحة، لكن الرابع نعم هل هو الروح فقط أو البدن فقط أو مجموعهما ممتزجين، يعني هو مزيج من الروح والبدن، أو كل منهما على انفراده مثل ما نقول في الكهرباء السالب والموجب، لا بد منهما ليضيء الكهرباء، لكن ما نقول إن السالب هو الموجب ونقول هما معا، بل كل منهما على انفراده لا بد أن يوجد مع الانفراد. نعم. فالخلاف بينهم في الناطق ونطقه والاسم والمسمى وغير ذلك من الأمور التي من هذا القبيل. نعم. والحق أن الإنسان اسم لهما، وقد يطلق على أحدهما بقرينة، وكذلك الكلام، والذي يدل عليه الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأدلة العقل أن النفس جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس، بدليل أنها تخرج من البدن، فدل على أنها لها ماهية، لها جرم، فهي جسم. نعم. أن النفس جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس، وهو جسم نوراني علوي خفيف حي متحرك ينفذ في جوهر الأعضاء ويسري فيها سريان الماء في الورد وسريان الدهن في الزيتون والنار في الفحم، فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف، بقي ذلك الجسم اللطيف ساريا في هذه الأعضاء وأفادها هذه الآثار من الحس والحركة الإرادية. وإذا فسدت هذه بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليها وخرجت عن قبول تلك الآثار فارق الروح البدن وانفصل إلى عالم الأرواح. والدليل على ذلك قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها، ففيها الإخبار بتوفيها وإمساكها وإرسالها. وقوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، ففيها بسط الملائكة أيديهم لتناولها ووصفها بالإخراج والخروج والإخبار بعذابها ذلك اليوم والإخبار عن مجيئها إلى ربها. وقوله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه الآية، ففيها الإخبار بتوفي النفس بالليل وبعثها إلى أجسادها بالنهار وتوفي الملائكة لها عند الموت. وقوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، ففيها وصفها بالرجوع والدخول والرضا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، ففيه وصفه بالقبض وأن البصر يراه. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث بلال: قبض أرواح. القبض هنا حقيقة، حقيقة، لا يقال أنه مجاز عن الوفاة، بدليل أنها يتبعها البصر، ولو لم تكن حقيقية ما تبعها بصر، إذ البصر لا يتبع الأوهام. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث بلال: قبض أرواحكم حين شاء. قد يقول قائل إن البصر يرى السراب وليس بشيء، السراب ليس بشيء، إذا أتاه لم يجده شيئا، لكن بالتصوير يمكن أن تثبت صورة السراب. ها؟ شو هم قالوا ان الكاميرا تلتقط ما تلتقطه العين، فهذا السراب يظهر بالتصوير. وايضا قد يظهر السحر وتصرف الساحر وهو في الحقيقه في النهايه لا شيء، ساحر يتصرف تصرف يراه الإنسان رؤية عين، واستعملت الكاميرا فيه فصورت ما رآه الإنسان، وفي النهاية قال له: قم ما فيك شيء، أخرج العينين وضعهما على الطاولة الماصة ثم ردهما كأن لم يكن شيء. المقصود أن مثل هذه الأمور الاسترسال فيها بعد قد يكون غير مناسب، لكن من باب التقريب فقط. تبعها من الروح على التذكير، ويتذكر وتؤنث مثل النفس. نعم. يعني تخلق الروح أثناء خلق البشر. تموت تقدم الكلام في ذلك، وهل هي قبل الجسد أو بعده. في حديث أخذ الميثاق يدل على أنها قديمة، وأنه أخذ الميثاق على الأرواح في القدم لما خلق آدم. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث بلال: قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء، في حديث النوم عن صلاة الفجر. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة. وسيأتي في الكلام على عذاب القبر أدلة كثيرة من خطاب ملك الموت لها، وأنها تخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، وأنها تصعد ويوجد منها من المؤمن كأطيب ريح، ومن الكافر كأنتن ريح، إلى غير ذلك من الصفات. وعلى ذلك أجمع السلف ودل العقل، وليس مع من خالف سوى الظنون الكاذبة والشبه الفاسدة التي لا يعارض بها ما دل عليه نصوص الوحي والأدلة العقلية. وأما اختلاف الناس في مسمى النفس والروح، هل هما متغايران أو مسماهما واحد؟ فالتحقيق أن النفس تطلق على أمور وكذلك الروح، فيتحد مدلولهما تارة ويختلف تارة. يعني تطلق النفس ويراد بها الروح، وتطلق النفس ويراد بها غير الروح كالدم ونحو. نعم. فالنفس تطلق على الروح، ولكن غالب ما تسمى نفسا إذا كانت متصلة بالبدن، وأما إذا أخذت مجردة فتسمية الروح أغلب عليها وتطلق على الدم. ففي الحديث: ما لا نفس له سائلة. نسمع في كلام أهل العلم إذا ذكروا أحدا منهم قالوا: قدس الله روحه، وقرأنا قول من يقول: قدس الله نفسه. هل يمشي على كلام المؤلف هنا؟ روحه يعني بعد مفارقتها لبدن، لأنه ميت. هل يقوم مقام قوله قدس الله يعني طهر الله نفسه على كلامه؟ ما ينطق. والأمر في ذلك يعني ليس بالصعب، الأمر سهل. نعم. وتطلق على الدم. ففي الحديث: ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه. والنفس العين يقال. الحديث ضعيف جدا. نعم. والنفس العين يقال. إطلاق النفس على الدم هذا موجود في لغة العرب، وإن لم يثبت الخبر. تطلق على الدم تسيل على حد ضبات نفوسنا، يعني دماؤنا. نعم. والنفس العين يقال أصابت فلانا نفس أي عين. والنفس الذات كقوله تعالى: فسلموا على أنفسكم، وقوله: ولا تقتلوا أنفسكم، ونحو ذلك. وأما الروح فلا تطلق على البدن لا بانفراده ولا مع النفس، وتطلق الروح على القرآن وعلى جبريل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. والقرآن نزل به الروح الأمين. وتطلق الروح على الهواء المتردد في بدن الإنسان أيضا. وأما ما يؤيد الله به أولياءه فهي روح أخرى، كما قال تعالى: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وكذلك القوى التي في البدن فإنها تسمى أرواحا، فيقال الروح الباصر،

باجتماعهما. نعم. فإن أريد بموتها هذا القدر فهي ذائقة الموت، وإن أريد أنها تعدم وتفنى بالكلية فهي لا تموت بهذا الاعتبار، بل هي باقية بعد خلقها في نعيم أو في عذاب كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وقد أخبر سبحانه أن أهل الثمانية التي تبقى ويجمعها قول الناظم، وذكرتها آنفا، قول الناظم: ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي، نار وجنة وعجب، عجب الذنب، وعجب وأرواح، كذا اللوح والقلم. نعم. وقد أخبر سبحانه أن أهل الجنة لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وتلك الموتة هي مفارقة الروح للجسد. وأما قول أهل النار: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، وقوله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، فالمراد أنهم كانوا أمواتا وهم نطف في أصلاب آبائهم وفي أرحام أمهاتهم ثم أحيا، يعني قبل نفخ الروح هذه الحالة حالة موت. نعم. ثم أحياهم بعد ذلك، ثم أماتهم، ثم يحييهم يوم النشور. يعني قبل نفخ الروح هذا موت، هم موجودون لكنهم في حكم الأموات، ثم بعد أن نفخت فيهم الروح حيوا وتمت حياتهم بالولادة وعاشوا إلى أن فارقت أرواحهم أبدانهم، هذه الموتة الثانية، وبالبعث في الآخرة هذه الحياة الثانية: أمتنا اثنتين وأحيتنا اثنتين. نعم. هل هذا القول يطلق على الجنة ولا وقت النار ولا بالصف للنار؟ وشو؟ كل الخلق بهذا الاعتبار كلهم مرت عليهم هذه الأطوار. نعم. وين؟ الموت الأول ما قبل نفخ الروح، والموت الثاني إذا مات خرجت روحه من بدنه مات. نعم. ثم يحييهم يوم النشور، وليس في ذلك إماتة أرواحهم قبل يوم القيامة، وإلا كانت ثلاث موتات. وصعق الأرواح عند النفخ في الصور لا يلزم منه موتها، فإن الناس يصعقون يوم القيامة إذا جاء الله لفصل القضاء وأشرقت الأرض بنوره، وليس ذلك بموت، وسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله تعالى. وكذلك صعق موسى عليه السلام لم يكن موتا، والذي يدل عليه أن نفخ في الطور، يعني في الطور صعق موسى لما تجلى الله جل وعلا للجبل. نعم. نوادر، هؤلاء نوادر. نعم. والذي يدل عليه أن نفخة كما أن عيسى ليس له أب هذا نادر. نعم. والذي يدل عليه أن نفخة الصعق والله أعلم موت كل من لم يذق الموت قبلها من الخلائق، ولذلك أول من تنشق عنه الأرض الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: فإذا موسى، يعني انشقت عنه الأرض عليه الصلاة والسلام وأفاق قام من قبره، فإذا موسى آخذ بقائمة العرش، فلا أدري أبعث قبلي أم جوزي بصعقة الطور. نعم. وأما من ذاق الموت أو لم يكتب عليه الموت من الحور والولدان وغيرهم فلا تدل الآية على أنه يموت موتة ثانية، والله أعلم. اللهم صل على محمد. هذا يقول في درس سابق ذكرت كتاب وحرف الاسم، لكن نجيب الاسم الصحيح: لسان الحال في المواعظ والأمثال. لسان الحال في المواعظ والأمثال، ويتكلم من تلقاء نفسه ويصور أشياء ويذكرها، يقصد بذلك ما يقرب من المقامات، لكنه يريد بذلك الوعظ والتذكير. شخص يقال له فلان، نسيت اسمه، إلا أنه في النهاية ابن خلف من المعاصرين، والكتاب مطبوع قبل 50 سنة. نعم، والله تطلق ويراد بها الروح، تطلق ويراد بها الروح، وتطلق النفس ويراد بها أشياء ثانية كما ذكر الشارح رحمه الله. نعم. ما جاء فيها من المخصصات هذا عموم مخصوص. جرى هذا لا يقول أحد خبثت نفسي، لكن بعض الناس إذا مجبول على الشر لا شك أنها نفوسها ليست طيبة. هذا عند كرسي المصحف حقي وراءه.